السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى، ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقد تحدثت مع حضراتكم حول هذه الكلمات، وتكلمنا عن هل المراد بالإنسان هو إنسان بعينه، أم أنه يقصد بذلك كل إنسان. ثم بينا ماذا قال أهل العلم في ذلك، فقلنا إن أولئك الذين ينكرون البعث، وإنكار البعث هو آفة المجتمعات، لأنه إذا ما أنكر واحد البعث فإن ذلك يدفعه إلى مزيد من سوء الخلق لا رادع له، لأنه يعلم أنه لا حساب، وما دامت هي كما قالوا أو كما قال الجاهلون الأغبياء أرحام تقذف وأرض تبلع، إذا فليأخذ كل إنسان حظه، وليأخذ كل إنسان حقه، وليستطيل القوي على الضعيف، والغني على الفقير، وتنتشر شريعة الغاب كما يقال. لأجل هذا كانت قضية إثبات البعث من أهم القضايا التي يترتب عليها الالتزام وحسن الخلق، ويترتب عليها أيضا أن يكون في قلب كل واحد منا وازع يرضعه عن ارتكاب ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم علم اليقين أنه سوف يأتي يوم يحاسب فيه على الصغير قبل الكبير. ولا بد وأن تعلم أن مجرد الغفلة عن يوم البعث يوقعك في كثير من المعاصي، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، لقد كنت في غفلة من هذا. مجرد الغفلة أو النسيان يفتح عليك باب المعاصي، فما بالك بمن جحد وأنكر أصلا. من هنا كما قلت تكفل القرآن الكريم وتكفل الله رب العالمين بالرد على هؤلاء، فذكر أولا من الأدلة العقلية ما ذكر، وقلت لكم دائما يأتي دليل عقلي من أسهل وأقرب الأدلة، لا يحتاج إلى إعمال ذهن ولا يحتاج إلى كثير تفكير، وهو أنك تحدثه بأن الذي استطاع أن يخلق من العدم هو قادر على أن يعيد مرة أخرى. ومن أجل هذا كما قلت لكم في قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، جاء الرد قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولخص الله سبحانه وتعالى هذا الرد في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. من أجل هذا جاء الرد العقلي على هذا المنوال أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب هذه العقول الغبية. وقلت لكم إن الذي دفعهم إلى هذا أنهم استكثروا على قدرة الله أن يعيد الميت بعد أن مات وتفتت وتحلل، صار ترابا أو صار في بطون الأسماك والطيور وكذا وكذا، فتفرق وتشتت في أماكن كثيرة، عجزت عقولهم عن أن يفهموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كن فيكون. ولأجل هذا قلت لكم أن الله سبحانه وتعالى ساق للأمم المنكرة أمثلة عملية، وأعتقد أننا ذكرنا خمسة منها جاء ذكرها في سورة البقرة في اللقاء الماضي. قلت لكم الآية بعد أن ناقش الله سبحانه وتعالى قضية أو العقل وبين أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، جاء قسم من الله سبحانه وتعالى فقال فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وقلت لكم عاذنا الله منها يا رب، وقلت لكم في اللقاء الماضي لماذا قال الله سبحانه وتعالى فوربك، لماذا لم يقل فبعزتي مثلا، لماذا قال فوربك؟ ثم إن القضية هي قضية إنكار بعث، بعث فيقول الإنسان إذا بمت لسوف أخرج حية، فالقضية قضية إنكار بعث. فلماذا قال الله سبحانه وتعالى فوربك لنحشر لهم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى فوربك لنبعثنهم؟ ثم قال الله سبحانه وتعالى والشياطين، والشياطين، فهل الكل سيحشر، وهل الشياطين ستحشر مع الإنسان، وهل الشياطين تدخل النار وتعاقب بالنار كما يعاقب بنو البشر، أم أن لها عقوبة أخرى؟ تعالى نتبصر في هذه الآية ونجيب على ما طرحناه من أسئلة. الله سبحانه وتعالى قال فوربك، الضمير لمن؟ الخطاب هنا الضمير لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله سبحانه وتعالى بهذا القسم، مع أنه أقسم، فعرفين مثل بيقول البدر بعصفورين بحجر ولله المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى مع أنه يقسم ويؤكد قضية البعث إلا أنه استخدم القسم الذي يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في إطار الذين ينكرون البعث، بدليل أنه أقر له بأنه هو الذي يعترف بربوبية الله سبحانه وتعالى، فقال فوربك. فقالوا هذا القسم فيه إسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله ربك، وهذا تشريف له، وفيه استبعاد، لأننا قلنا أن من بعض الذين فسروا هذه الآية ويقول الإنسان، قلنا إن هذا يعني أنه ما من إنسان إلا وورد على ذهنه فكرة البعث، نبعث أو لا نبعث وكيف نبعث، تمام؟ فلما أقسم الله سبحانه وتعالى وضم إلى القسم النبي عليه وعليه الصلاة والسلام، أراد أن يبين لك إذا ما فسرت هذه الآية على عموم كل الناس عليك أن تستبعد من قال له النبي، من قال له الله فهو ربك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه هذا الشك أصلا. فهو ربك عليه الصلاة والسلام. لنحشرنهم. قلوا في اللي بيسموه الإثبات بأبلغ وجه. بأبلغ وجه الحشر قبل البعث ولا البعث قبل الحشر؟ ها؟ البعث قبل الحشر ولا الحشر قبل البعث؟ البعث أولا. البعث أولا. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول لنحشرنهم، دي تغني عن ايه؟ عن لنبعثنهم، لأنه لم يكون هناك حشر إلا إذا كان هناك بعث. وزي ما بيقولوا ده تأكيد للبعث بأبلغ وجه، إنك ذكرت ما يلي في التعبير بقى، ذكرت ايه؟ ذكرت ما يلي. زي ما تيجي تقول لواحد والله لخليك تاخد الليسانس، يقول لك طب والثانوية؟ يقول لك الثانوية ليه؟ لأن خلاص بدل ما ياخد الليسانس وأمر الثانوية مفروغ منه. المسألة واضحة؟ واضحة. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول فوربك لنحشرنهم، هذا تغني عن قوله لإيه؟ لنبعثنهم. هذا ملحظ. الملحظ الآخر إن البعث لا يكون لذات البعث. البعث مش هيكون علشان الناس تقوم بس وتتحقق الحياة بعد الموت، وإنما البعث من ورائه غاية وهدف، اللي هو يبقى الحشر والحساب. الحشر والحساب. فشوف انظر إلى كلمة بسيطة، قال لنحشرنهم، أثبتت ما نفوه اللي هو إيه؟ البعث، وبيّنت ما سوف يعقبه كمان، وبيّنت ما سوف إيه؟ يعقبه، أن البعث سيعقبه إيه؟ حشر. يبقى معنى كده أن مش البعث لمجرد البعث أن الناس تقوم وقضي الأمر عند هذا الحد، وإنما تقوم لتحشر وتحاسب بين يدي الله رب العالمين. وأقتص الله سبحانه وتعالى من كل ظالم ومن كل جبار ومن كل عاص ومن كل ومن كل ومن كل سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا قال لنحشرنهم. وتعلمون علم اليقين أن الحشر هو الجمع في المحشر للحساب. هو الحشر يعني يحشر الناس، أي يجتمع الناس جميعا في مكان واحد ليحاسبوا. والشيء اللي يعني قد يخطر على بالك ونريد أن نقطعه، إن بعض الناس بيقول كل الناس منذ أن خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة، كله يجمع في مكان واحد، كله يحاسب في وقت واحد، بعض الناس بيقول لك سبحان الله الناس هتكون مليارات، محتاجين قد إيه علشان كل واحد حاسب؟ كنت عن المال فقط لا غير، المال بس، ستسأل عن كل درهم سؤالي مما اكتسبت وفيما انفقت، ده عن المال بس، بس. طب واحد زي قانون ده يقعد يشيل لوحده قد ايه؟ تقعد انت تفكر كده، قانون بس اللي هو اتيناه من الكنوز ما ان ايه مفاتحه لتنوء بالعصبة كل القوة. فطب يقعد حاسب قد ايه؟ وغير بقى وغير اصحاب البلايين والمليارات والملايين، واللي بيهربوا واللي بيسفكوا يعني دماء الناس عشان يمصوا اموالهم، واللي واللي واللي ده بس عن المال. الحساب ده بيحتاج لوقت قد ايه؟ وانا سألت في مرة هذا السؤال، قلنا في ندوة من الندوات، واحد بعت لي قال الحساب هيكون مدته قد ايه؟ يعني ده كل انسان هيحاسب ويسأل، كل انسان. طب مليارات من الناس هتأتي منذ أن خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة، مليارات، وبعدين كل واحد من الناس هيحاسب على الصغير قبل الكبير. وزي ما قلت، بس الحساب على المادة يستوجب قد إيه؟ المسألة دي استوقفت عقولي الكثير، أذكر أنني أجبت عليه بثلاث كلمات: إن الله سريع الحساب. بس والله ربنا أوجزها، ما تقعد تسأل بقى بعد العشر دي هنتحاسب قد ايه، مش عارف، شوف ربنا وجزا وقال ايه، ان الله ايه سريع الحساب، كله يتحاسب باسرع ما تتخيل. كيف؟ سبحان الله العظيم، ان الله سريع الحساب. فتقول امنت بالله، وعشان كده قالوا لم يشغله حساب عبد الحساب اخر. والمسألة مش زي ما انت متخيل كده، تحتاج للوقت الطويل والعمر الطويل وكذا وكذا وكذا. خذها من منطلق ان الله ايه، إن الله سريع الحساب. فأنظر شوف قد إيه الكلمة التعبير لنحشرنهم، شوف تقعد يعني فادتك في الأنكروب ودللت على ما سيحدث بعد الذي أنكروا كمان كلمة سبحان الله، وهو هذا اللي بيسموه الرد بأبلغ وجه. الرد بأبلغ وجه، تمام؟ زي ما واحد يستنكر عليك انك هتضربه، تضربني وقطع رقبتك كمان، مش هضربك لا وقطع رقبتك. اذا انجاز لي ان انا اقطع رقبتك اعمل ايه؟ يعني مستزعلش بقى اضربك بيه بالسبعين ازاي. فده اللي بيسموه الرد بأبلغ ايه؟ بأبلغ وجه، تمام؟ يبقى فوربك لنحشرنهم، مش هم بس، قال ايه؟ قال والشياطين. والشياطين اولا الشياطين جمع الشيطان، والشيطان هو المارد الكافر من الجن، يعني كل من كفر من الجن يسمى ايه؟ يسمى شيطان، مش محصورة في ابليس فقط لا غير، لا، كل من كفر من الجن يسمى ايه؟ يسمى شيطانا. وزي ما في عالم الجن ذكور، في عالم الجن اناث، بدليل انك النبي شرع لك انك اذا دخلت الى الخلاء ان تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والايه والخبائث. فالخبث جمع خبيث والخبائث جمع ايه؟ خبيثه. فيعني كانك تستعيذ من ذكور الجن ومن اناثهم. الجن فيهم اناث وفيهم ذكور، فيهم المسلم وفيهم الايه كاف، منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ففي المسلم وفي الكافر. وبيحدث زي ما بيحدث في عالم الانس ان المؤمن يتزوج مؤمنة والكافر يتزوج كافرة، ومن اجل هذا بيحدث التوالد والتكاثر في عالم الشياطين، بيحدث التوالد والتكاثر في عالم الشياطين. ولذلك قلت لكم من قبل الشعبي لما جاءه رجل وقال له يا شعبي إبليس له زوجة وولد يتجوز العيال، فقال الشعبي ذاك عرس لم أشهد، ما دعونيش ما حضرتش عشان أقول لك، يعني الفرح عشان أقول لك هو متجوز ولا لا، فذاك عرس لم أشهد. فلما ولى الرجل منصرفا لمنشد يقول الشعبي فتذكرت قول الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته إيه؟ أولياء من دوني. فقلت ما دامت له ذرية فله إيه؟ فله زوجة. فناديت الرجل وقلت نعم له زوجة وولد، له زوجة إيه؟ وولد. فهذا العالم بيتكاثر، وكل إنسان فينا عشان تبقى عارف مقيد له قرين من شياطين الجن. كل واحد يبقى قاعد على كتفي على الجهة اليسرى شيطان، ما هو قاعد الآن من شياطين الجن عليه لعنة الله، يسول لك المعصية ويدعوك إلى الشر ويدعوك إلى معصية الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غارت أم المؤمنين عائشة وظنت بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا لا يتفق مع عصمته ولا مع نبوته، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أوقد جاءت شيطانك؟ قالت يا رسول الله أولي شيطان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل منا له قرين، كل واحد ليه شيطان قرين كده معاه، كل منا له قرين. قالت أو أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله سبحانه وتعالى قد هداه لي فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. خلاص هي دي الحالة الوحيدة، ما عدا هذا الكل له قرين، والقرآن ينص على هذا. وقال قرينه ربنا إيه؟ ما أضيته لأنه يتبرى منك يوم القيامة، مع أنه اللي يقول لك اعمل واعمل واعمل واعمل واعمل واعمل، زي ما بيعمل شياطين الإنس، قد يأتي شيطان من شيطان الإنس يقول لك تعالى نروح سينما، تعالى نعمل كذا، تعالى نعمل كذا. ولما نجي اليوم يقول الله وأنا أخذته بالعافية، أنا دعوته قلت تعالى، هو ما صدق، راح هو جاي حسبه هو، وده اللي يقول الشيطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وشال واحد بالعافية، شال واحد بالعافية، والله هي طاعتنا له والعياذ بالله. نسأل الله أن يجنبنا نزغات الشياطين وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا، إنه سميع مجيب الدعاء. فالشياطين كما قلت هو جمع شيطان، والشيطان كل من كفر من الجن، كل من كفر من الجن. وابليس اللي هو ابليس معلوم انه كان من الجن بهذا اللفظ الواضح، كان من الجن ففسق عن امره، عن امر ربه، ففسق عن امره، عن امر ربه. فزي ما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فوربك لنحشرنهم وايه والشياطين. هنا اهل العلم اتكلموا ان الشياطين نعم هي زي ما بيقولوا بحسب ما قبلها، يعني هي كأنها تشير إلى الإنكار السابق وهي لتأكيد القسم. فزي ما قلت إن شاء الله تعالى إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر فوربك لنحشرنهم والشياطين، يبقى سيأتي الكل حتى كفرة الجن يحشر، لأن قال والشياطين يبقى كفرة الجن، حتى كفرة الجن يحشر. السؤال بقى كل الناس، كل الناس قالوا ما فيش ناس، فربك لنحشر الناس قالوا احشر كل الناس، والشياطين كل واحد يجي معاه قرينه، مش كده ولا ايه؟ كل واحد يجي معاه قرينه، في اللي قرينه هيشهد له انه خالفه وعصاه، وفي اللي قرينه هيشهد له انه اتبعه فكان من الغاوين، مش كده ولا ايه؟ فكل واحد وهتشوفه ساعتها، يعني انت في هذا الوقت ستراه. وزي ما قلت هيحدث بقى حتى حوار بيني وبينك، قال قرينه ربنا ما أبغيته ولكن فيه كان في ضلال بعيد، فيحصل الكلام، هيحصل كلام وانت هتقول هو يد تضللني وهو يقول لا بغلطوش، هو اللي اصلا ضلالي وليش كان ضلالي ما كانش يتبعني، ويحصل كلام ما بينك وبينه، وهي ربنا سبحانه وتعالى شوف بقى يحصل كلام الدليل عليها ايه، خصومه. قال ربنا يقول ايه لا تختصموا ايه لدي وقد قدمت اليكم بالوعد، تقعدش بقى لا تقول له ولا يقول لك انا حذرتك وحذرته وانتوا الاثنين رايحين في داهيه والعياذ بالله، هي كده على طول الاثنين رايحين في داهيه، هذا وذاك، هذا وذاك. فقالوا ان الكل، كل واحد منا يحشر ومعه ايه شيطانه. المؤمن ربنا سبحانه وتعالى يعلم انه مؤمن وسيشهد له بانه مؤمن، الشيطان يخش جهنم وينجو الى الجنة، والله طاع شيطانه معاه في نار جهنم والعياذ بالله. وزي ما قلت اني حتى الشياطين لهم مكان في نار جهنم، حتى الشياطين، وما يجيش بقى واحد يستخدم لي عقله ويقول لي ازاي وهم بالنار ويعذبوا بالنار ويخشوا النار وده يحصل ازاي، سبحان الله العظيم. يا من طم الطين، من طم من الطين، هو ما معنى يعني خلقته خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار يعني هو ما لسه برضه على ناريتي، زي ما قلت لابد ان احنا نستوعب ونفهم هذه الاشياء. معنى ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان من طين، يعني انت ماشي في الشارع طين، امال ايه؟ لا تنسى، لا تنسى ان قدرة الله تدخلت في هذا الطين، كل فاصبح لحما وعظما، وكذلك تدخلت قدرة الله في النار، في النار كل تمام، فلا يبقى على ناريته فيعذب في نار جهنم ويتألم بها زيزيد. زي ما انا الان لو جبت طين جاب الصلصال اللي انت مصنوع منه خبطتك بيه يعذبك ويألمك ولا ما يألمكش، مع انك مخلوق منه، فسبحان الله لان زي ما قلت دخلت فيك كل، كل فغيرت من طينيتك، كذلك دخلت كل مع الشياطين فغيرت من ناريتك، فمش ماشي هو نار زي ما تعتقد البعض او يتخيله البعض او او او، بدليل زي ما قلت ان في احاديث كثيره جدا بتثبت ان له بطن وانه بيتقيح وانه بياكل وانه بيشرب وانه بيبول وانه وانه وانه، يعني خلقه مشكله كخلقه الايه؟ كخلقه الانسان، كلها لا ترى هذه مشيئه الله، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لكن تركيبه. وانا في كتاب اسمه الجن ماذا تعرف عنهم؟ لكن كل ما يتعلق بهذا العالم الغريب مما يعني كيف ان ليهم خلقه زي الانسان، بياكلوا ايه؟ بيشربوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ وهكذا وهكذا. فهو ليه تكوين تكوين، فهيحشر وهيحاسب، والعاصي يخش النار والطائع يخش الجنة. ولذلك في سورة الرحمن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان بعض العلم فصرق الجنة للجن وجنة لله للإنس، جنة للجن وجنة لله وجنة للإنس، عشان تبقى عارف. فسبحان الله العظيم، فربنا بيقول فربك لنحشرنهم والشياطين، يعني مش هم كمان اللي هيبعثوا، لا، واللي غروهم ودفعوهم الى ان يقولوا هذا الكلام. هيجوا معاهم، وده دليل على ان انكار البعث ليس له الا طريق واحد، انك تصدق الشياطين، انك تصدق الشياطين. ومصلحة الشيطان ان يجعلك منكرا للبعث، لان هو زي ما قلت لو انكرت البعث جاءت اخلاقك، وهذا ما يريد من الغواية بقى، هذا ما يريد. كيف تزني، كيف تقتل، كيف تسرق، كيف تجذب، كيف تغتاب، كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف يا طريق واحد. فربنا بيقول فوربك لنحشرنهم والايه والشياطين، كل مع بعض كده. ثم زي ما قلت لو خدتها على عموم الناس فكل واحد له قريب، ولو خدتها على خصوص الكفرة يبقى الشياطين الذين جعلوهم يكفرون ويصرون على الكفر ويتقولون بهذا الكلام اللي منه انكار الايه انكار البعث. يبقى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم، الاحضار هنا مش بالمزاج، لنحضرنهم بغير ارادة، اردت ولم ترد، حول جهنم ايه كفية. يعني يجي فيا ايه هو الجس، او يقال فلان جس يعني نزل على ركبتيه، لا بخلاف قعد، جس يعني نزل عليه، والنزول على الركبتين مش قعود، لان القعود انك تمكن المقعدة، النزول على الركبتين سميه يسو، سميه يسو. خد بالك تقول لي جسو، الجسو ده يعني بإرادة ولا من غير إرادة؟ قال لا غصب عنك هتلاقي نفسك كده جافي على ركبتيك. طيب ده زي ما قلنا للناس جميعا ولا للكفرة بس؟ للناس جميعا ولا للكفرة بس؟ الشيخ بيقول للناس، الشيخ محمود بيقول للكفرة بس، لا والله بعض أهل العلم قال للناس جميعا، كل جافي، كل جافي. وترى كل أمة، كل أمة جاثية. قالوا كل الناس، طب وليه كل الناس؟ طب المؤمن يعني ذنبه إن يجي بهذا الوضع؟ قال خد بالك، خد بالك، كل الناس، الكافر يجثو جثو إجلال، والمؤمن يجثو جثو إكبار وإجلال. ما هو كلها بتستوي، هي كلها بتستوي، تمام. واحد انت زلوا بتقعدوا كده الجلسة دي جلسة اجلال، وفي واحد هارة مدى قدرة الله وملكوت الله واهوال النار وما فيها وكذا، فيخر جافيا، شوف تعبيري بقى، فيخر جافيا اجلالا واعظاما لقدرة الله. ففي واحد هيجده اجلال، خدها بقى عشان تتفرق بينه مش محمود عشان ما تستبعدهاش، يبقى في جثو اجلال وفي جثو ايه اذلال، اذلال. فالكافر فيجثو اذلالا، اذلالا ده هيبقى جثو وطقطقة رأس. والله زي ما ربنا وصفه القرآن اللي تشوفه بقى متعنفظ ومنفوخ، وسبعة بيفتحوا له الباب، واتنين بيشيلوا له الجزمة، والف بيوطوا له، وعشرة الاف بيوقفوا له الشوارع على على قدم وساق، ومش اتفرج عليهم يوم القيامة دول، والله الله يتفرج عليهم يوم القيامة. ولو ترى إذ المجرمون ايه ناكسوا، جاي زبيل وجافي ومنكس، وتخيل بقى والملائكة بتشيله كده من ساقيه ومن أفاه، حاجة في منتهى يعني، والله مش عارف لا أدري هؤلاء الناس يعني فعلا أصدق كلام احنا كنا بنقوله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسيانهم للآخرة هو اللي وصلهم لكده الله. وعشان كده قلت لك تذكر البعث والقيامة وما سوف يحدث فيها، هو ده اللي بيفعلا بيقوم الإنسان خلقيا ويدفع عنه الكبر ويدفع عنه الكبر. طول ما الإنسان ذاكرته بعيدة عن كل هذا فبيفعل ما يحلو له يفعل ما يحلو له. فزي ما قال من بعض بيقول ان كل الناس زي وترى كل أمة ايه كل أمة كافية. فزي ما قلنا ان كانت أمة مؤمنة يبقى الجثو جثو ايه جثو ايه اجلال بمزاج الله اول ما يرى هذا تاخير لله زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى قال فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه دكا وخر موسى صاعقا. فده تسميه خضوع ايه خضوع ايه والله اعظام واجلال اعظام واجلال تمام. ففي زي ما قالوا في اللي هيكتب اجلالا وفي اللي هيكتب ايه اجلالا اجلالا. ولو خدتها على الكافرين يبقى جثوهم جثو اجلال خلاص يا وضحت. خدتها على الناس اجمعين يبقى كيف هيكتب المؤمن والله ده اعظاما لما سوف يرى واجلالا لله رب العالمين واجلالا لله رب العالمين. واضح المساله. يبقى ثم لنحضر لهم حول ايه حول جهنم جثية. يبقى الايه تفي الايه انا بعتبرها والله الايه المفزعه والله ايه مفزعه والله تاتي هذه الايه واخد بالك. وفيه ايضا قال يعني قسم من الله سبحانه وتعالى وان لا استغفر الله فيه قبلها ثم ننجي الذين اتقوا لا لا لا لا لا, لا, لا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. أولا ايه هي الشيعة يعني ايه الشيعة الشيعة الجماعة زي الـ الـ الـ زي ما سمينا الطائفة اللي نصروا سيدنا علي سموهم بايه ليه قالوا لا مش اي جماعة هي الجماعة التي تشايعت اجتمعت واتحدت كلمتها على نصرة بعضها بعضا خلاص سموهم ايه سميهم ايه شيعة تمام. وان من شيعته ايه لا إبراهيم سواء التشايع ده كان في الحق أو التشايع ده كان في الباطل. فبتجتمع طائفة تتشايع أي تتفق على أن ينصر بعضها بعضا. لو كانوا أهل الحق فخير وبركة والله ولو كانوا أهل الباطل فبئسة الشيعة هم والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى يقول ثم لننزعن من كل شيعة كل جماعة تشايعوا على الباطل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم. وشوف بقى لننزعن ايه هو النزع ايه هو النزع الإخراج بقوة مش رحمة بقوة ثم لننزعن وتخيلها زي ما انت عايز تتخيلها ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ولذلك فسروا الشيعة هنا بالشيعة المتشيعة على الباطل ان قالوا ايهم اشد على الرحمن عتيا اذا في الشديد وفي الايه الاشد وكلهم متشيعين على مين ده على الرحمن مش للرحمن على الرحمن ايهم اشد على الرحمن ايه عتيا يعني بعدا وشق العصا على الله سبحانه وتعالى. فايه اللي يحدث القرآن بيصف ان احنا لننزع عنا من كل شيعة ايه أيهم أشد. قالوا يعني الكلام ده قالوا يعني يؤخذ الأشد في الضلال فالأقل مش في السابقون للنار زي ما في السابقين للجنة ولا ايه فاخد بالك. فاللي هيسبق للنار أول من هيدخلها أو يكونوا في الدرك الأسفل فيها يكونوا مين من كانوا أشد على الرحمن عتيا. فتتاخد زي ما النار درجات زي ما النار درجات فالجنة ايه بركات فيتخذ اللي في الضرك الاسفل وبعدين اللي فوق منه نعم. بقول الجنة درجات انا بقول الجنة درجات والدرجة العلو والنار دركات والدركة ليه تفل عكست ولا قلت غير كده طب خلاص ايه يبقى انت اللي اخطا كلهم ضدك اهم. طب ما هي درجات فعلا لا لا قلت درجات يبقى انت سمعتها خطأ مني ايا كان. يعني المسألة الحمد لله ان انتوا ولا ما هو عارفين اللي انا بقول يعني. الارض برضو ينزع ايهم اشد وبعدين يجي اللي اقل في اللي اقل في اللي اقل. فده ايه ده؟ كل واحد ينزل ياخد ايه؟ ياخد دراكته ويبدا بالاشد فالاقل. وعشان كده طيب يتعرف اللي كان اشد، لان قالوا ان هي مساله الكفر وده اشد في الكفر وده اقل، دي مساله ايه؟ ها قلبيه مش كده؟ مساله قلبيه. مين اللي حددها؟ فربنا شوف قال ايه؟ ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها. شوف على طول عشان ما تجيش على باله تدخل قلبه. طب ونقيسها الامبير دي ازاي؟ ان قعد اربع كفر وانت كفر واكثر ده كفر واقل، ده كفر واكثر ده كفر. وانت اللي هتعملها، وانت اللي هتعملها، وانت اللي هتقسمها، وانت اللي هتقول تعالى انت كنت اشد وانت اقل. لا ده مين اللي بيقول؟ يا الله ثم لننزعن، ده مين الخطاب لمين؟ والجمع للتعظيم لله سبحانه وتعالى. ها فما تشغلش بالك ليه؟ ثم لنحن اعلم به الذين هم ايه اولى بها صليا. كلهم داخلين بس دول الاولى، يعني لازم يبقى ليهم الاسبقيه. يا والله الاسبقيه، وخاصه بقى الكبراء واصحاب البدع واصحاب الفتن واللي سلوا سنه حسنه للناس، واللي عملوا لهم ارسال فاسد لحد الصبح، واللي عملوا لهم فن وعري، واللي اخترعوا لهم ضربوكا، واللي الناس دي لازم يبقى ليها كده التقدمه عشان الناس تعرف كده وتشوف اللي قطعوهم دول رايحين فين. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا الايه؟ السبيل. شوف هم الناس الله تدعي عليهم يوم القيامه. الله ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولكن كله راح في داهيه. طب اتبعته ليه؟ اين كان عقلك؟ اين كان عقلك؟ تمام؟ اذا ربنا سبحانه وتعالى اخبر ان هؤلاء مش هيبعثوا بس، ده هيبعث ويحشر، مش هم وبس والشياطين اللي اتبعوهم، ومش كده وبس وهيخشوا جهنم، ومش كده وبس وهيتقسموا كل واحد على حسب درجه ايه؟ درجه كفره والعياذ بالله. ودي مساله يعلمها الله سبحانه وتعالى. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها ايه؟ تاتي بعد هذا كما قلت الآية، أنا بسميها الآية المفزعة والله، وهي قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها. ده اللي هي إيه؟ ده اللي هي النار يا راجل. لا النار والله، الصلاة إيه يا راجل؟ لو الصلاة قال وإن منكم إلا وارده، وإن منكم إلا واردها، تمام؟ إلا واردها كان على ربك حتما مقضي. وكانت الوقفه بقى وان منكم تقسم، واو هنا بيسموها واو القسم، وده اللي بيسموه اسلوب حرف الكل الكل. وان منكم يعني لا صغير ولا كبير ولا ولا ولا ولا ولا، تمام؟ الواو دي واو القسم. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت له ثلاثة من الأولاد، وفي لفظ لم يبلغ الحنس، يعني لم يبلغ سن البلوغ، تمام؟ إلا ودخل الجنة، وفي لفظ إلا ولم يدخل النار إلا تحلة القسم، وفي لفظ لن تمسه النار إلا تحلة القسم. أنهي قسم بقى؟ اللي هو احنا معانا بقى، مش هتمس النار إلا ايه؟ تحلة القسم. يعني برضو لازم يرد، يعني برضه لازم يرد، يعني عايز النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هو سيكون بعيدا عن النار، وكان ممكن كمان ما يردش، ولكن في قسم لابد من انه يكون، فلا بد انه يحصل له ايه؟ انه يرد، عشان ربنا قال وان منكم الا واردها. ايه بقى هو الورود؟ يبقى الحديث ده بيؤكد الا تحله القسم، يبقى وان منكم الا واردها، يبقى ده ايه؟ يبقى ده ايه؟ قاسم. يبقى ده ايه؟ قاسم. ولو هو القاسم وان منكم الا واردوا. ايه الورود بقى؟ ايه الورود؟ هل هو الدخول ولا المرور؟ ما ينفعش بدخل؟ ما ينفعش؟ ايه؟ ولا أفل؟ ولا أفل؟ أنا ماشي أفل. شو ده اللي أفل جده كان لسه؟ خفش. ها؟ الدخول ولا المرور؟ بعض أهل العلم قال الدخول، وإن منكم الدخول. كلنا داخلين النار؟ يا شيخ محمود نعم. آه الله يديك، الله يديك. لما دخلت بقى يبقى اتنجيت ايه بقى؟ اما دخلت يبقى اتنجيت ايه بقى؟ اما دخلت يبقى اتنجيت ازاي؟ صحالي ما لازم تفهم منك بقى. اما دخلت يبقى اتنجيت ازاي؟ نسمع بقى قالوا ايه؟ اللي قالوا ان معنى الورود الدخول انقسموا لفرقتين. فرقه فصلت هذا التعبير على اهل الكفر وقالوا الخطاب اللي كان سابق ده كان لمين؟ لا الكفر، لان قالوا يقول انسان اذا ما مت لان كانوا البعث واللي واللي واللي واللي. فربنا بيقسم للكفر وان منكم الا وارد وكان على ربك حتما مقضي. فيبقى الكلام لاهل الكفر بس، ويبقى الورود دخول واللي يخش الكفره. قلنا له كلام لا يقبل لسببين. السبب الاول الحديث اللي معانا اللي انا لسه قايله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي يموت له ثلاث اولاد لم يبلغوا الحل، تمام؟ الحين لن تمسوا النار الا تعله القاسم، يعني صادق عليه هذا القول، يبقى يا في المسلم برضه. والاستثناء اللي وارد ثم ننجي الذين اتقوا، يا معنى وان منكم الا واردها بتشمل المتقي وغير المتقي، فتخصصها بالكاف الخطا. خطا فاول قول خطأنا. اصحاب القول الثاني قالوا وان منكم الا واردها، لان الناس جميعا مؤمن وكافر، مؤمن وكافر، والورود دخول، الكل داخل، الكل داخل. بس خد بالك افهم بقى الدخول ده من خلال حديث حدث به جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وان منكم الا واردها، قال ما من نفس إلا وتدخل النار، أما الكافر فيصلى بها يعني يحترق، وأما المؤمن فيجعلها الله عليه بردا وسلاما. وهذا قوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يعني يبقى حتى المسلم هيخشه بس هيبقى شأنه كشأن إبراهيم، هتكون عليه إيه؟ برد وسلام، تمام؟ هذا قول طيب جدا، إلا إن هذه الرواية لا تخلو من مقال، يعني في سندها مقال، في صحتها مقال، مما جعل البعض الآخر بيقول إن الورود بالنسبة للكافر دخول، وبالنسبة للمؤمن رؤية واطلاع. ومعلوم ان اصحاب الجنه هيطلعوا ويروا اصحاب الايه؟ اصحاب النار، وبل هيحدث بينهم حوار والله بين اصحاب الجنه واصحاب النار، ونادى اصحاب النار اصحاب الايه؟ اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، يجري بقى حوار وشايفينهم مطلعين وعمالين يبصوا عليهم، والقران بيقول فاطلع فراه ايه؟ في سواء الجحيم. فقال ورود والاطلاع برأي البعض. رأي البعض الآخر، وهذا طبعا ما تميل إليه النفس، أن الورود هو المرور وليس الدخول. المرور وليس الدخول. أولا لأن كلمة ورود جاءت في القرآن الكريم بمعنى المرور بالشيء وليس بالدخول فيه، زي ولما ورد ماء مدين دخل فيه، يعني دخل فيه امال ايه استمر من عليه. تمام. يبقى هو قال هو الملوك. ادي واحد. اثنين، قول الله سبحانه وتعالى يؤكد اللي انا لسه هقوله طبعا، بيؤكد ان لا يمكن يكون المراد بالورود الدخول، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. فما ينفعش ان يكون الورود هو الدخول، لان لو دخل يبقى لم يتحقق البعد. واضح المساله؟ واضح المساله. يبقى الورود هو مجرد الايه؟ مجرد الملوك. يؤكد ايضا هذا المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جه فان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم فسر انه يضرب على جهنم الصراط ما من نفس الا وتمر عليه. ادي بقى الايه؟ الورود. شوف النبي يقول في لفظ الحديث وحديث اخرجه مسلم في صحيحه واخرجه غيره، يقول ومن الناس من يمر عليه كالبرق الخاطف. عد عد الله. شوف البرق الخاطف كده عد. ومنهم من سوف يمر عليه كالرياح المرسلة، ومنهم من سوف يمر عليه كالجواد، ومنهم من سوف يحبو على يديه وقدميه. والله على بالنا يعدي يشوف الويل بطع به عمده. عشان كده اقول لكم خذوا بالكم. ومنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ودول والجل زي ما قال النبي، وهؤلاء الذين قال الله فيهم ثم ننجي الذين اتقوا ومنهم من لم يدرك اخره ثم يهوى في نار جهنم وهذا قوله ونظر الظالمين فيها جثي. يبقى زي ما قلت اهو، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج مسلم في صحيحه والحديث تحدث به حفصه بنت عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لن يدخل احد من اهل بدر ولا من اهل الحديبية النار، النار مش حد يخش. فقالت حفصة يا رسول الله واين قوله تعالى وان منكم الا واردها؟ فقال يا حفصة مه بالراحة، ما تاخديش النص وتسيب النص، اكملي ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها. فعزوا لان الورود حاجه غير الايه؟ غير الدخول. انا نفيت الدخول وانت بتحتجي عليا بالايه؟ بالورود. لا انا بتكلم انه مش هيخش، لكن ما قلتش مش هيرد. تمام. بس ده اللي عايزه. يبقى اذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيأكد ان الورود شيء والدخول شيء اخر. واضح المسألة كده؟ يبقى وإن منكم الا ايه؟ الا واردها. طيب وإن منكم الا واردها، كل الناس اشرب. انا بقى على بال ما تتفكر كل الناس، يعني هقول لك هكلمك في حاجتين اللي اتكلم في مواري التفسير حتى الانبياء. طيب اطفال المسلمين الذين لم يبلغوا الحنف، لا تكليف ولا معاصي ولا ولا ولا. تمام. ابنك اللي ماتوا عنده 5 سنين واللي ماتوا عنده 2 سنين واللي ماتوا عنده 3، واردها؟ انا بسأل سؤال. حتى الانبياء هيمروا على الصراط ويارد النار، حتى اطفال المسلمين هيمروا على الصراط ويارد النار. هو يعني الصراط ربنا سبحانه وتعالى عجز انك دخلت الجنة لازم الصراط؟ يا شيخ شاف لازم، يعني لازم ما فيش طريق غيره. يا راجل يا طيب، يا راجل يا طيب. ها يعني ما ده الايه قالت وان منكم، وانت بتتكلم بكده يعني، استاذ بس هو عمال يقول لي وان منكم يعني كله طيب كلهم. طيب فسر لي قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. كل نفس. طب ما ربنا نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. أنا بسألك أهو، يبقى ذائق الموت، يبقى ذائق الموت ده أنت في عندك حديث كمان أنك أنت بتقول سبحان الله زنة عرشه مش كده، أو ومداد كلماته عدد خلقه ومداد كلماته ورضاء نفسي وزنة عرشه ورضاء نفسي. فالله نفس وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت. أنا برضو بقول لك نفس الحكاية، وإن منكم إلا واردها. هل دي تقتضي الكل برضو؟ يا سلام يا سلام على علم الصياد. ها إيش تقول في هذا الكلام؟ طبعا هو كلام كبير، وعشان كده يعني هكتفي بهذا القدر. لا والله الشيخ محمود هو خلاص ليس تأذن، يعني هيختم وندعو خلاص على كده. أنا فعلا والله أنا هو الشيخ أشرف معايا وعارف إن أنا ما بتكلمش في المسجد أكتر من، يعني إحنا قعدنا المرة اللي فاتت إيه؟ نص ساعة؟ نص ساعة. يعني الحمد لله إن أنا كملت ال إدعي إن ربنا سبحانه وتعالى يشفيني ويبقى سبع ساعات يعني، يعني إدعي إن ربنا سبحانه وتعالى والله يعني أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا وأن يشفي كل مريض. فأنا في نياتي طبعا من ضمن الناس اللي بدعو لهم يعني أم الزوجة والباشمهندس حسن.